بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى من صيام. فمن كان منكم فلا رفث ولا فسوق اكبر. وتزودوا الحج أشهر معلومات. واتقوني يا أولي الألباب. أكبر عليك. وما تفعلون خير يعلمه الله. وما تفعلون خير يعلمه الله. وما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم واذكروه كما أباكم واذكروه كما أباكم واذكروه كما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.

جميل يا سيدنا والله جميل. الله الله الله. Oh, فلينظر الإنسان مما خلق. Oh, my God.